هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وسيد الأولين والآخرين وسيد ولد آدم سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم معاشر الإخوة في هذا الدرس الجديد الذي يتعلق بالموضوع السابق أيضا فيما ذكر الشارح من قواعد عظيمة ومهمة ومفيدة في صفات الله سبحانه وتعالى. وحبذا أن نلخص هذه القواعد قبل أن نبدأ بالدرس. فالقاعدة الأولى التي مرت علينا في الدرسين الماضيين هي أن النفي الوارد في الكتاب والسنة للصفات النقص يراد من ذلك النفي إثبات كمال الضد، لأن هذا أبلغ في المدح والثناء على الله سبحانه وتعالى. القاعدة الثانية التي مرت معنا في هذا المقام هي أننا إذا تدبرنا القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وجدنا أن الله سبحانه وتعالى وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يذكر الإثبات على وجه التفصيل والبيان، والنفي يكون مجملا في الغالب. طبعا هذه القاعدة الثانية. وذكرنا القاعدة الثالثة أيضا في هذه القواعد العظيمة، وهي أن طريقة أهل السنة والجماعة أهل الحق والإيمان هي التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية، واعتقادها واعتمادها. وأما أهل التعطيل على العكس، لا يعتمدون على الألفاظ الشرعية النبوية الإلهية، بل إنهم يهملون ويعرضون عنها ويجعلون الألفاظ التي أحدثوها هي الألفاظ التي يحتكم إليها. فهذه طريقة أهل التعطيل المعطلة. ومن هنا نربط الدرس الماضي بالدرس الجديد، ونقرأ في صفحة 71 من شرح العقيدة الطحاوية طبع مؤسسة الرسالة تحقيق التركي، صفحة 71 المجلد الأول، يقول: وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده، والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه إعراضا جمليا أو يبين حاله تفصيلا ويحكم عليه بالكتاب والسنة لا يحكم به على الكتاب والسنة. هذه طريقة أهل السنة والجماعة، أنهم يجعلون ما قاله الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده. وأما الذي قاله أهل التعطيل أهل الكلام المذموم، فأهل السنة والجماعة لهم موقفان: إما أن يعرضوا عنه إعراضا جمليا يهملوه ويتركوه وينصرفوا عنه ويحذرون الناس منه، وإما أن يبينوا حاله تفصيلا، يعني اللفظ المبتدع يبينون حاله على وجه التفصيل. وقد أضرب بذلك مثالا: إذا قال المبتدع إن الله جل وعلا ليس بجسم، كلمة جسم ليست واردة في القرآن وفي السنة، فلهم طريقتان: إما أن يعرضوا عنه يقول هذه الألفاظ ما نتكلم بها ولا نعبأ بها ونعرض عنها إعراضا جمليا، اتركوا عنكم هذه الألفاظ، أو يبين حال تفصيلا. فما هو التفصيل في هذه المسألة؟ يقول العلماء: التفصيل في هذه المسألة على النحو الآتي: أولا، أهل السنة والجماعة يقولون كلمة ليس بجسم أو كلمة جسم إثباتا ونفيا ليست في الكتاب ولا في السنة، إذن اللفظ هذا لا يجوز إطلاق نفيه ولا إطلاق إثباته، هذا رقم واحد. ثانيا يستفسلون عن المعنى ويسألون عن المعنى المراد. فإذا قال المعطل أو المتكلم أو المعتزلي أو نحوه ليس بجسم، فالسنة يقول ماذا تريد من المعنى اللي نفيت هنا الجسمية فيه؟ ماذا تريد بنفيك الجسمية؟ ماذا تقصد؟ ما المعنى الذي نفيته؟ هل تريد نفي أن الله جل وعلا يماثل المخلوقين أو يشابههم في صفاتهم وخصائصهم؟ قال نعم أريد هذا، وهذا معنى حق، وهذا معنى يجب على الجميع أن ينفوه عن الله، فإن الله ليس كمثله شيء، فلا يماثل المخلوقين ولا يشابههم في خصائصهم. هذا نوافقك على نفيه، لكن قد تريد أنت، قد يصرح بقوله ليس بجسم، أنا أريد أنه لم يستوي على العرش ولا ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الآخر فيقوم يدعوني فاستجيب له، ولا يجي الفصل بين عبادي يوم القيامة كما قال وجاء ربك والملك صف الصفة. أنا أنفي هذه الصفات لأنه ليس بجسم، فيجعل كلمته حكما على النصوص. قل لا، هنا لا، ما جاء إثباته في الكتاب والسنة من صفات ربنا لا يمكن أن نسمح لك أنك تزعم أنه منفي بدعوى قولك أنه لأنه ليس بجسم، بل نثبت ما جاء في الكتاب والسنة. إذن صارت التفصيل مع هؤلاء مركب من أمرين. الأمر الأول ما يتعلق باللفظ، وهو أنه غير مقبول لا نفيا ولا إثباتا. الأمر الثاني ما يتعلق بالمعنى، فماذا تريد بهذا المعنى اللي أنت حدثت له هذا المصطلح الجديد، جسم أو جوهر أو عرض أو مدري إيش، ماذا تريد؟ هل تريد أن تنفي معنى قد نفي هذا المعنى في كتاب السنة فنوافقك عليه، نشكرك عليه ونوافقك على هذا النفي، أم تريد أن تنفي صفات أثبتت في كتاب السنة فلا نوافقك على هذا الشيء؟ هذا هو التفصيل. فنجعل الحكم هو الكتاب والسنة، ليس الحكم هو الفاظك أنت اللي أحدثها أيها المتكلم أو المعطل أو إلى آخره. أرجو أن يكون هذا الأمر إن شاء الله واضحا لدى إخواني ولدى الجميع، وننتقل إلى الفقرة بعدها. قال والمقصود أن غالب عقائدهم السلوب. إيش معنى السلوب؟ السلوب جمع سلب، والسلب هو النفي. يعني يقول إن غالب عقائد هؤلاء المعطلة المعتزلة الجهمية ومن ورث مذهبهم كالأشاعرة والماتريدية لكن أقل شوي منهم، غالب ما يكتبونه في العقائد في الله جل وعلا النفي، عكس طريقة القرآن والسنة. القاعدة الثانية تذكرونها، وهي أن الإثبات يأتي مفصلا والنفي يكون مجملا. أهل الكلام يعكسون الإثبات قليل والنفي كثير، ولهذا قال والمقصود أن غالب عقائدهم السلوب، أن غالب عقائدهم السلوب، والمقصود أن غالب عقائدهم السلوب، أن غالب عقائدهم يعني أهل الكلام السلوب، يعني أنهم يسلبون ينفون عن الله جل وعلا، فيقول ليس بكذا ليس بكذا ليس بكذا. وأما الإثبات فهو قليل، لأن يعني عندهم إثبات لكنه قليل، إثبات قليل في مقابل كثرة النفي عندهم، كثرة السلب. وهنا يعني قاعدة عند أهل العلم أن الصفات لله عز وجل على نوعين، إثبات صفات عفوا ثبوتية وصفات سلبية، لكن نحن يعني صفات إثبات قصدي وصفات نفي، وعرفنا طريقة هؤلاء وما وقع لهم من الانحراف في هذا المقام والخطأ الكبير في هذا المقام العظيم. ولذلك يعني المقصود هنا يعني أن لا نطيل في ذكر القواعد، نحيلكم إلى كتاب الشيخ محمد بن عثيمين لمن أراد الاستفادة، القواعد المثلى للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، كتاب مفيد، علما بأن الشيخ محمد قد شرحه أيضا شرحا بالأشرطة، وأظنه قد فرغ في كتاب وراجعه الشيخ، وهو شرح مفيد نافع أنصحكم بقراءة الكتاب وشرحه أيضا. يقول الشارح رحمه الله: والمقصود أن غالب عقائدهم السلوب ليس بكذا ليس بكذا، وأما الإثبات فهو قليل، وهو أنه عالم قادر حي. يعني هذه عند المعتزلة يثبتون الثلاث صفات: العلم والقدرة والحياة. وأكثر النفي المذكور ليس متلقا عن الكتاب والسنة. يعني النفي المذكور اللي مر معنا من كلمات المعتزلة ليس مأخوذا من الكتاب والسنة، هذا شيء واضح، ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات. يعني هم أيضا خالفوا حتى العقل، هذا المراد. فإن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي. يعني هنا نفي مجمل ليس كمثله شيء، والنفي هذا يتضمن إثبات كمال. ما هو الكمال؟ أن المراد إثبات انفراده سبحانه بصفات الكمال، انفراده سبحانه بصفات الكمال، ليس له مثيل وليس له شريك وليس له سمي ولم يكن له كفوا أحد. فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، ليس كمثل شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله مما أخبرنا به من صفاته، وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه. إذن الله جل وعلا عندما قال ليس كمثل شيء، نستفيد من هذا النفي المجمل إثبات كمال الرب سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا منفرد بصفات الكمال، وأن الله جل وعلا ليس كمثل شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله مما جاء الشرع بذكره، يعني من الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة، علما بأن هناك لله عز وجل صفات وأسماء لم تأتي في الكتاب والسنة ولم يطلع عليها أحد من الناس ومن الخلق. فيدل على كمال الرب سبحانه وتعالى وجلاله وعظمته، وأنه المنفرد بصفات الكمال سبحانه وتعالى. ما الدليل على أن هناك صفات لله عز وجل لم يطلع عليها أحد من الخلق؟ ما الدليل؟ يقول: كما قال رسوله الصادق صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. شاهد قوله: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا دليل على أن هناك لله عز وجل أسماء والصفات استأثر الله بها عنده في علم الغيب لم يطلع عليها أحد من الخلق. وهذا الدعاء دعاء عظيم، وهو قد رواه الإمام أحمد في المسند ومن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولفظه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن عمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ قال: بل ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. فينبغي لك يا طالب العلم يا أيها المسلم أن تحفظ الدعاء، وإذا أصابك هم أو غم أو مصيبة فتلجأ إلى الله جل وعلا وتدعو بهذا الدعاء العظيم: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقي أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. ماذا يحصل لك؟ سيذهب الله عنك الهم والحزن، وسيبدلك الله جل وعلا مكانه فرحا، وهذا بفضل الله ثم بهذا الدعاء العظيم الذي فيه التوسل بأسماء الله جل وعلا وصفاته، فيه التوسل بأسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى وصفاته، وهذا يعني تطبيق لقول الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وهذا يدل على إبطال التوسل البدعي الذين يتوسلون بجاه الأنبياء والمرسلين ويتركون هذه التوسلات التي جاءت في الكتاب وفي السنة بأسماء الله جل وعلا وبصفاته. فافطن لهذا يا طالب العلم. قال في صفحة 72 لكم القراءة: وسيأتي التنبيه على فساد طريقتهم في الصفات إن شاء الله تعالى. يعني أن الشارح الطحاوية الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله سيذكر التنبيه على فساد طريقة المعطلة في باب صفات الله سبحانه وتعالى فيما يأتي من الصفحات التي وثنايا هذا الكتاب المفيد. ثم قال: وليس قول الشيخ رحمه الله تعالى، من الشيخ هنا يعني الطحاوي، ولا شيء يعجزه من النفي المذموم. هنا يريد أن ينبه القارئ بأن الطحاوي رحمه الله ليس من المعتزلة ولا شاعرة ونحوهم، لا، ولا يريد النفي المذموم. ما هو النفي المذموم؟ يعني اللي ما فيه مدح، اللي ما فيه إثبات كمال الضد. هل الطحاوي عندما قال ولا شيء يعجزه لا يريد إثبات صفة مدح لله عز وجل؟ لا، ليس هذا مذهب الطحاوي ولا مراده، ولهذا قال ليس قوله ولا شيء يعجزه من النفي المذموم، فإن الله تعالى قال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فنبه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز وهو كمال العلم والقدرة، يعني أن الله جل وعلا لما قال إنه كان عليما قديرا هذا إشارة ودليل على أن سبب العجز يا فقد العلم يا فقد القدرة، والله جل وعلا عليم وقدير ولهذا لا يعجزه شيء. قال فنبه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز وهو كمال العلم والقدرة، فإن العجز إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريد الفاعل وإما من عدم علمه به. هذا شيء عقلي معروف يا أخواني، وهو أن العجز يا هو ناشئ من عدم العلم والإدراك أو هو ناشئ من الضعف والعجز. ولهذا أنت مثلا يعني لما تقرأ قول الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، ختمها بقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير القدرة وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فإثبات فالعلم والقدرة ينافي العجز والجهل. قال: والله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة وهو على كل شيء قدير. يعني إن الله سبحانه وتعالى عليم، لا يعزب عنه يعني لا يخفى ويغيب عنه مثقال ذرة وهو على كل شيء قدير. قال: وقد علم ببدائه العقول والفطر. إيش معنى بدائه العقول والفطر؟ يعني البديهة، بديهة العقلية، يعني العقول السليمة والفطر السليمة ماذا تعلم؟ قد وقد علم ببدائه العقول والفطر كمال قدرته وعلمه، فانتفى العجز لما بينه وبين القدرة من التضاد، ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا هو آخر الكلام الذي ذكره ابن أبي العز رحمه الله في شرحه وتعليقه على هذا الموضع من نفي العجز. ويعني نلخص نحن هذا الدرس الذي يعني تناوله أو تناولناه قبل قليل بأن الإشارة كانت في هذا الدرس إلى طريقة المعتزلة والمعطلة على وجه عام، لأنهم متفاوتون، فطريقتهم فيها الخلل العظيم وفيها الانحراف الكبير، فإنهم يعتمدون على السلوب والنفي، والإثبات عندهم قليل، لا تكاد تجد إلا إثباتا يسيرا، وربما يسلطون عليها أيضا بعض النفي. ونفيهم أو إثباتهم ليس متلقا عن الكتاب والسنة، بل هو متلقا من الطرق الكلامية المبتدعة. وفي هذا الدرس تناولنا الآية الكريمة، وهي قوله تعالى ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. قلنا في قوله ليس كمثلي شيء اشتملت على معنيين: أول شيء أن هذا نفي مجمل ليس مفصل على طريقة أهل الكلام، هذا واحد. ثانيا أن هذا النفي يراد منه إثبات كمال الضد، يراد منه إثبات كمال الضد. كيف؟ قال تعالى ليس كمثله شيء، ما ضد ذلك؟ أنه منفرد، منفرد سبحانه وتعالى بإيش؟ بصفات الكمال والجلال، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى، ليس له مثيل في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، جل وعلا ليس له مثيل في ذلك كله. وبينا أيضا أن لله عز وجل، مما يدل على انفراده بصفات الكمال، لله عز وجل أسماء وصفات لم يطلع عليها أحد من الخلق، وذكرنا الدليل على ذلك من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب، وسمعتم دعاء الكرب وما اشتمل عليه من قوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فقوله صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك، هذا الدليل على أن العباد لا يمكن أن يحصوا الثناء على الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة انتهينا منها. أيضا نلخص المسألة الأخيرة، إن الطحاوي رحمه الله عندما قال ولا شيء يعجزه، فإن هذا يتضمن إثبات كمال القدرة، وليس مراد الطحاوي النفي المذموم الذي أشرنا إليه أنه نفي صرف لا مدح فيه. وبينا أن الذي ينافي العجز هو القدرة والقوة، ولهذا الله جل وعلا موصوف بكمال القدرة والقوة، وأيضا بكمال العلم والإحاطة، وأيضا بكمال العلم والإحاطة. فهذا يا أيها الإخوة الكرام هو خلاصة هذا الدرس. في الدرس القادم سوف ننتقل إلى فقرة جديدة، ولهذا أنا أنصحكم وأحثكم على قراءة الكتاب الذي أشرنا إليه قبل قليل، وهو القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، تأليف الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى وغفر له. وهذا ما نختم به هذا الدرس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أنصار الحق والسنة ومن أهل السنة والجماعة، وأن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه، وأن يهب لنا من أمرنا رشدا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ويعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا، أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد. عليكم، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. Thank you.